الفرحة تزيد وتزيد ما قدرش عليها. الدنيا جميلة وحلوة طول ما انا وانت حبايب فيها. انا خايفة من الايام لا تفرق بينا وتكسر قلبي. مش ممكن انسى هواكي ولا اقدر احاول عنك احبك. انا حبيتك من الاول. لا انا حبيتك الاول. لا انا قبل. لا قبل. وحياة حبي. اسالي قلبي دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا بحبك. كنت بحبك طول عمري وانا برضو بحبك من صغري. وانا شفتك وعرفتك ظهري وانا صورتك مرسومة في قلبي. انا حبيتك من الاول. لا انا حبيتك الاول. لا انا قبل. لا انا قبل. وحياة حبي. اسالي قلبي دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا. لما لقيتك سهم عنك صاب قلبي وجرحني. احلفتك ان اخلصلك واحفظ عهدك طول ايامي طول ايامي. واحلف لك عمري عمري ما اخونك ولا انساكي ولا في احلامي. انا حبيتك من الاول. لا انا حبيتك الاول. لا انا قبل. لا انا قبل. وحياة حبي. اسالي قلبي دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا بحبك.